قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قوله: ومن جملة الأمور التي قدحوا فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أنهم زعموا أن النسخ باطل، وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله، فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل، إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه. ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان إلا قبل ذلك شيء كثير. قل لهم: إن أنكروا ذلك فأتوا بالتوراة فاتوها إن كنتم صادقين، بزعم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. وهذا من أبلغ الحجج، أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره، فإن انقاد للحق فهو الواجب، وإن أبى ولم ينقض به بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراءه وظلمه وبطلان ما هو عليه، وهو الواقع من اليهود. نعم. من طبع اليهود أنهم يفترون على الله ويفترون على رسول الله عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك أنهم ينكرون النسخ الثابت والمجمع عليه من قبل علماء المسلمين، وشاركهم إخوانهم الرافضة في هذا المعتقد، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أو يرون أن هناك من الأطعمة ما هو محرم، ويقولون في ذلك أقوالا كثيرة وفاسدة ما أنزل الله بها من سلطان، بحيث أنهم يحللون ويحرمون كما يشاءون. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بأن الله تبارك وتعالى قد أحل كل الطعام لبني إسرائيل إلا ما حرم أبوهم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. وقد جاء في أحاديث كثيرة، وقد يعضد بعضها بعضا لأن أكثرها لا تخلو من ضعف، أن إسرائيل الذي هو يعقوب حرم على نفسه أحب الأشياء إليه، وهي لحوم الإبل وألبانها، لمرض ألم به، وأن ذلك بسبب نذر نذره بذبح أحد أبنائه فخفف الله عنه وأصيب بهذا المرض، ثم يعني أقسم أو نذر أنه إن شفي منه لا يحرمن على نفسه أكل بعض الأطعمة، ومنها الإبل أو لحوم الإبل وألبانها. والنسخ سنة الله في خلقه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والله تبارك وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، إذن لا اعتراض عليه سبحانه وتعالى فيما ينسخ وما يثبت. فإنه كانت هناك أمور كثيرة وآثار عظيمة كانت على من كان قبلنا فخففها الله عنا، كما قال تبارك وتعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم ماذا؟ إصرهم والأغلال التي كانت عليه. وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع وقاضية على جميعها، وقد خفف الله عن هذه الأمة ما كانت تلزم به الأمم السابقة من الرهبنة ومن تحريم بعض الأطعمة، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، إلى آخر الآيات. والسبب أنهم هم شددوا فشدد الله عليهم، هذا طبعهم، يتساءلون عن أشياء لو أنه لم يسألوا عنها ما حرمت عليهم. لما أمرهم الله بذبح البقرة، تذكرون لما بينا هذا قبل لما تكلمنا عن هذه السورة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، صاروا يتعنتون، ما هي، ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه علينا، إلى أن كلفوا أنفسهم بأوصاف ما كان الله ليلزمهم بها لولا ماذا؟ لولا تعنتهم ولولا فعلهم. فمن كفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه السلام أنهم كانوا يعني يقولون إن يعني محمد حرم أو أحل أمورا محرمة، وأن هذه أمور كان حرمها كانت محرمة على بني إسرائيل، وإن محمد يحل الحرام وإلى آخره. فأنزل الله عليهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتبعوها إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أنها محرمة، كل الأطعمة التي تزعمون محرمة في التوراة فأتوا بها، وهم أدرى بها. ومن المعلوم أنه وإن كانت التوراة قد حرفت فإنه بقي منها أشياء فيها حجج عليهم وعلى معتقداتهم الفاسدة، ومنها ما يدل على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منها ما يدل على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعني طمسوها. ولذلك تذكرون في قصة الرجم، لما حديث في صحيح البخاري ومسلم أن يهوديين زنيا وهما محصنان، أن يهوديين زنيا وهما محصنان رجل وامرأة، فلما فرفعوا أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهما عن حكم التوراة، فأخفوا الحكم الموجود وهو الرجم، الحكم الموجود هو الرجم، فأخفوا وقالوا يعني نسود وجوههما ويعني نشهر بهما بين الناس وكفى. فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان رجلا يهوديا ثم أسلم وهو صحابي جليل، أرسلوا إلى التوراة فوضع أحد اليهود يده على ما فيها مما يدل على ماذا؟ على قضية الرجم. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك يا عدو الله، فرفع يده فإذا بها آية في التوراة باقية لم تحرف بعد، وهي تنطق بماذا؟ بالرجم. فهذا دأبهم، يعني أنهم ينكرون، أولا هم ينكرون النسخ وقد شاركهم في هذا الرافضة، وثانيا أنهم يقولون على الأنبياء ما لم يقولوا يتقولون عليه. فقال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا الآيات التي في التوراة تدل على أن الأطعمة الفلانية والفلانية كانت محرمة على بني إسرائيل، وأن محمدا جاء لماذا؟ ليبيحها. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعوة أن الطعام الفلاني والفلاني محرم على إسرائيل، اللهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ائتوا بالتوراة فاتلوها. هل التوراة أليس فيها النسخ؟ فيها ذكر النسخ وفيها ذكر كل هذه الأمور، حتى بعد التحريف بقيت بعض الأشياء التي تدينهم وترد عليهم وتردهم على عقابهم خاسرين. فمن افترى على الله الكذب من اليهود وغيرهم بعد ذلك بإخفائهم أحكام التوراة فأولئك هم ماذا؟ هم الظالمون المتجاوزون لحدود الله، لأنهم أخفوا ما أمر الله بإظهاره، أخفوا ما أمر الله بإظهاره، يعني أخفوا الأحكام التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها، أخفوا الأحكام التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها، وأخفوا ما يدل على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه الآية نص في أن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، وأن النسخ ثابت في القرآن وهو ثابت في التوراة، وأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وكثير من مسائل اليهود التي حرمت عليهم إنما حرمت بسبب ماذا؟ بسبب تعنتهم وبسبب إلحادهم وبسبب تكلفهم وتنطعهم، فيعاقبهم الله تبارك وتعالى بنقيض قصدهم. وهكذا شأن من تنطع، هذا شأن من تنطع أيضا من هذه الأمة وتعمق وكلف نفسه ما لا دخل له به، يعني على مثل أصحاب الافتراضات ومثل قضايا الخوارج الذين يتنطعون ويكفرون المسلمين بغير حق، ويعني يصدرون الأحكام عليهم بغير هدى من الله، شأنهم شأن هؤلاء اليهود، يعني أهل البدع والأهواء هكذا شأنهم، أنهم يفترون على الله الكذب ويقولون على الله ما لا يعلمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد ما تبين له الحق ومن بعد ما تبين له الهدى، فأولئك هم الظالمون الملحدون المتجاوزون لحدود الله سبحانه وتعالى، سواء كان في ذلك اليهود أو من أشبههم من هذه الأمة ومن سار في ركابهم من أهل البدع والأهواء والملحدين الذين يتنطعون والذين يتكلفون ما لا يعني ينبغي لهم، ويسألون عن أشياء لا تدل إلا على تكلف وتنطع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وهم المتكلفون المتعمقون في الدين بغير علم، بغير علم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة، يعني الذكر والصلاة في الصباح والمساء، وشيء من الدلجة وهو التهجد في الليل الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن من شابههم فإن فيه شبه مثلهم، الذي يتعنت لماذا ولماذا، مثل الذين يعني يكيفون ويسألون لما كذا ولما كذا ولما كذا، ويعني لا يؤمنون إلا بما يعللونه، وإذا لم توجد له علة طرحوه أو تركوه، أو الذين يحكمون عقولهم في دين الله سبحانه وتعالى ويقضون بالعقول على شرع الله عز وجل، فشأنهم شأن أولئك اليهود الذين أنكروا كثيرا من أحكام الدين، بل وأنكروا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله أنكروا رسالة عيسى، ومن قبله تنطعوا حتى مع موسى عليه السلام حتى عوقبوا وأهلكهم الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. فهذا شأن أولئك الذين يعني يتنطعون ويتكلفون ويحرمون ما أحل الله، أو يحلون ما حرم الله. هم بالعكس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، ويتنطعون في ذلك ويتكلفون ويطرحون مسائل يعني ما أنزل الله بها من سلطان، أو كلها تكلف وكلها يعني بعد عن يعني قصد الحق. وهكذا من يسأل لغير الحق، من يسأل لغير الحق، من يسأل لغير يعني لا يريد الحق بسؤاله، وإنما يريد التشويش، وإنما يريد المغالطة، وإنما يريد إثارة الشبه بين المسلمين، كشأن صبيغ العراقي الذي أمر الذي جاء به إلى عمر رضي الله عنه وهو يلقي الشبهات بين الناس، يتساءل عن بعض المتشابهات ويبثها بين الناس ويشككهم في بعض الأشياء، فأرسله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، فجاء به وعمر وأمر بجمع جريد أخضر رطب، ثم ضربه حتى جعل ظهره وبره كما جاء في الأثر، فقال: والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. فلذلك هذا كله من تنطع اليهود ومن تجاوزهم الحق ومن افترائهم على الله وعلى رسول الله عليهم الصلاة والسلام، وهو الأمر الذي عهد منهم منذ فجر التاريخ. وإلا فالنسخ سنة الله في خلقه، كان في عهد آدم عليه السلام يمكن للأخ أن يأخذ أخته من البطن الآخر، لأنه ليس هناك مجال إلا هذا، لأن الناس لم يتناسلوا بعد. ثم في بعض العهود لم يكن الأمر محرم الجمع بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، وكل ذلك قد حرمه الإسلام، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم إيه وهم يسألون. نعم. وقوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي قل صدق الله في كل ما قاله ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته. وقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج وتخطأ لها الرجال، وتعين عند ذلك على الناس كلهم لا عملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له وتسليم كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة. فإن إبراهيم كان معرضا عن كل ما يخالف التوحيد متبركا من الشرك وأهله. يعني هنا أمر الله تبارك وتعالى نبيه عندما قال تحداهم الله تعالى بقوله قل هات قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أعطونا في التوراة ما يدل على مدعاكم من تحريم النسخ ومن تحريم الطعام على كل الطعام الذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، هاتوا الأدلة على ذلك. فإن ولذلك أمره أن يقول قل صدق الله، إذن ما دمتم كاذبين فالله تبارك وتعالى هو الذي قوله الحق وهو الذي قوله الصدق. وهذا لا مفهوم، يعني لا ليس معنى ذلك أنه يجوز على الله غير ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما من باب إفحامهم ما دمتم كذبتم فالله تبارك وتعالى هو الذي صدق وقوله الصدق سبحانه وتعالى. قل صدق الله الذي فضحكم وبين كذبكم وكشف عواركم، ثم أمره أن يتبع ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. فإنهم زعموا أن إبراهيم هو الذي حرم بعض الأشياء وأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليحلها، وهذا كله كذب، وإنما حرمت بعض الأشياء على يعقوب لما حرمها على نفسه عليه السلام، وأما إبراهيم عليه السلام فلم يرد أنه حرم على نفسه شيء ولا أن الله حرم عليه إلا ما كان محرما من قبل، إلا ما كان محرما من قبل كالدم ولحم الخنزير وما إلى ذلك. هذه أمور مجمع على تحريمها منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخليقة. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لأنه مائل إلى طريق الحق ولم يكن يوما من الأيام من المشركين، ولم يكن يوما من الأيام من المتجاوزين لحدود الله، ولم يكن يوما من الأيام مع أولئك الذين قالوا من المتكلفين، بل كان على الحق حنيفا. والحنيف هو المائل إلى طريق الحق، هو المائل إلى طريق الحق. فلذلك أخبر الله تبارك وتعالى أنه لم يكن من المشركين أيضا، لأنه هو أبو الأنبياء وأبو الموحدين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وهو أحد أولي العزم من الرسل عليهم صلاة الله وسلامه. لا يلزم من هذا حل الميتة، الميتة محرمة من قبل إسرائيل، من عهد آدم كلها كانت محرمة من قبل، هي محرمة من قبل. ومعنى كل الطعام كان حل من إسرائيل هذا مخصص بآية المائدة وغيرها، فيعني فيها أشياء مجمع على تحريمها من قبل، وهناك أشياء يعني كانت محرمة عليهم فأحلها الله تبارك وتعالى لنا، مثل شحوم بهيمة الأنعام، شحوم بهيمة الأنعام. ولذلك مما يدل على أن لما حرم الله عليهم الشحوم كما جاء في الحديث، أيوة لما حرم عليهم شحوم بهيمة الأنعام جاءوا فاحتالوا فأذابوها ويعني دموها وقالوا هذا لا يسمى ماذا شحما. نعم، وهكذا شأن كل من يتحيل على ما حرم الله سبحانه وتعالى، مثل ما يفعل أهل الربا الآن وما يفعله الخمور، يشربون الخمور ويسمونها بأسماء أخرى، ويأكلون الربا ويسمونه فوائد، وهكذا شأن كل من يحتال على ما حرم الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى له بالمرصاد. نعم. قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر تعالى بعظمة بيت الحرام وأنه أول البيوت التي وضع وراءه في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير، وأن فيه آيات بينات تذكر مقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الفجر ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم وفيه الحرم الذي تكلم الشيخ رحمه الله عن تفسير هذه الآية باختصار على عادته رحمه الله، وهو أنه الكتاب كما تعلمون هو كتاب دعوة وعقيدة، لا يتوسع في اللغويات ولا في الأحكام بشكل تفصيلي. فهو أشار إلى مسألة هل البيت هو أول بيت يعني بني على وجه الأرض، أم أنه أول بيت بني لقصد العبادة في الأرض. والشيخ ذكر القول الراجح وهو الذي يعني فيه الكفاية، فهو أشار إلى أنه أول بيت وضع للناس من أجل ماذا؟ من أجل العبادة، وليس المقصود أنه أول بيت بني على وجه الأرض، فهمنا؟ لأن الشيخ هنا أشار إلى الخلاف، ما أشار يعني ذكر القول الراجح فقط، لكنه قيد بما يشير إلى أن المسألة يعني مسألة خلافية، لكنها ليست من المسائل التي يوقف عندها طويلا، لأنه ليس فيها آثار ثابتة تحدد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدد يعني هل هو أول بيت بني على الأرض أم أنه أول بيت بني على للعبادة. والحق أنه أول بيت بني لماذا؟ للعبادة، أول بيت بني لقصد عبادة الله سبحانه وتعالى فيه وحوله، وذلك أنه وهل هو يعني قبل آدم بألفي سنة أو كما يقال، أو أنه بعد آدم، أو أنه بني هو المسجد الأقصى وبينهما 40 سنة وأنه بني ثم بني المسجد الأقصى، هذا أصح ما جاء فيها أنه بني هو أولا ثم بني المسجد الأقصى وأن بينهما 40 سنة، ويعني تحديد التاريخ غير وارد وغير معروف، لكن الله أعلم أنه تشير دلائل إلى أنه ما ثبت أول بناء له إلا في عهد من؟ في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وما قبل ذلك ليس فيه تاريخ ثابت. وحتى من جهة الحج ما ثبت إلا ذكر حج من من الأنبياء؟ ذكر حج موسى عليه السلام بعد إبراهيم عليه السلام أيضا، وأما من قبله ما روي أن آدم حج أو أنه نحو، هذه كلها يعني الآثار الواردة فيها كلها آثار ضعيفة لا ترقى إلى درجة الصحة. المهم أن نعلم أنه أول بيت بني لماذا؟ لعبادة الله. أما التاريخ لا يعنينا بشيء ولا يترتب عليه ماذا؟ حكم شرعي. التاريخ لا يترتب عليه حكم شرعي، وإنما الذي يهمنا أن نعلم أنه أول بيت وضع لعبادة الله، وأن بيت المقدس ثاني بيت وضع لعبادة الله، ثم وضعت مساجد. من جهة الأفضلية فتعلمون أن البيت الحرام هو الأول، والثاني ماذا؟ هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث هو ماذا؟ هو المسجد الأقصى وهو بيت المقدس وهو الثالث. بالمناسبة يعني بالنسبة للمسجد الأقصى يعني المسجد فقط هو الذي له الأفضلية، أما ما يسمى بمسجد الصخرة أو مسجد عمر رضي الله عنه فلا فرق بينه وبين سائر ماذا؟ بين سائر المساجد الأخرى، لا فرق بينه وبين مسجد في دمشق أو القاهرة أو بغداد أو كراتشي أو الرباط أو نحو ذلك، ما في فرق بالنسبة للمساجد غير المسجد الأقصى. يعني المسجد الأقصى فقط هو الذي له حرمة معينة، وأن الصلاة فيه 500 صلاة، هذا المسجد الأقصى فقط. يعني الناس يخلطون الآن من البدع التي دخلت على الناس أنهم يقولون مسجد الصخرة ومسجد الخليل ومسجد كذا ومسجد كذا، هذه مساجد كلها يعني لا فرق بينها وبين المساجد الأخرى أبدا، لا فرق بينها وبين أي مسجد على وجه الأرض، إنما يعني ليست لها قدسية معينة. أيضا الخرافة التي تقول بأن مسجد الصخرة أن الصخرة هي التي ارتفعت عن موسى عليه السلام وأنها تنزل شيئا فشيئا حتى قيام الساعة تنزل إلى الأرض، هذا أيضا كلام غير صحيح، بل هو خرافة، بل هو ماذا؟ خرافة وبدعة لا ينبغي التعويل عليها، ولا ينبغي أن تصدق مثل هذه الخرافات التي ربما يزينها بعض الناس من أجل أن يبتز أموال الناس بالباطل، لأن الناس فتنوا بالخرافات لا سيما بعد أن انتشرت الصوفية الممقوتة التي ضيعت دين المسلمين عليهم وفرقتهم وجعلتهم شيعا وأحزابا. والله تبارك وتعالى يعلمنا أن الدين واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المهم أن نعرف أن أول بيت وضع للناس لقصد عبادة الله إنما هو ماذا؟ هو الكعبة المكرمة والمشرفة وسماه الله تبارك وتعالى قال للذي ببكة، يعني الذي بني ببكة، وبكة اسم من أسماء مكة شرفها الله، فهي تسمى بكة. قيل في تفسير ذلك أنها لأنها تبك الناس أي تجمعهم ويزدحمون فيها، وقيل لأنهم يتباكون فيها أي يتزاحمون، وقيل إنها تبك أعناق الظلمة، سميت بكة لأنها تبك أعناق الظلمة والملحدين فلذلك سميت بكة وغير ذلك. وأما مكة فقيل إن تسميتها مكة لأنها لا ماء فيها، من مكة الماء أي قل، أي قل الماء فلذلك سميت مكة. وتسمى البلد الحرام، وتسمى البلد الأمين، وتسمى أم القرى، وتسمى بأسماء كثيرة يعني يذكرها أهل السير، وبعضها منصوصة في القرآن والسنة وبعضها يذكرها أهل السير. المهم تسمى مكة وتسمى بكة وتسمى أم القرى وتسمى البلد الحرام وتسمى البلد الأمين وتسمى بالحرم إلى آخر ما هنالك من تسميات ثابتة. نعم، للذي بكت مباركا وهدى للعالمين، فيه من البركة والخير ما يعلمه الله تبارك وتعالى، من ذلك بركة أرضه ومن ذلك بركة أجره ما فيها من أجر، ومن ذلك بركة زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال عليه الصلاة والسلام إنه طعام طعم وشفاء إيه وشفاء سقم، وثبت عن السلف أنهم كانوا ينقلونه من بلد إلى بلد. نعم، ولذلك هذا من بركات مبارك وهدى للعالمين أي فيه هداية فإليه تهوي أفئدة المؤمنين، ابتداء من دعاء إبراهيم عليه السلام رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وصارت مأوى لجميع المسلمين وموئلا لكل المؤمنين تهوي قلوبهم إليها وتهفو قلوبهم إليها وينشدون إليها وتشد إليها الرحال لقصد الصلاة في هذا المسجد النبوي المسجد الحرام، حتى إنها كانت تعظم في الجاهلية وفي ماذا؟ وفي الإسلام، حتى الجاهليين كانوا يعظمونها إلى درجة أن القاتل يقتل ويرتدي له صوفة ثم يدخل في يعني مكة أو يدخل في الكعبة فيراه ولي المقتول فلا يتعرض له بسوء حتى ماذا؟ حتى يخرج. ولذلك فإن أهل العلم لهم قولان، هل من عاذ بالبيت وهو قاتل أو ظالم أو مجرم هل البيت يعيذه؟ يذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومعه جمع من أهل العلم إلى أنه إذا دخل في الحرم فإنه يعني لا يقام عليه الحد، وإنما يضايق ويمنع عنه الطعام والشراب حتى ماذا؟ حتى يخرج من الحرم، ثم بعد ذلك يؤخذ الحق منه. وأما جمهور أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله ومعهم جمع من أهل العلم على أنه الحرم لا يعيد ماذا؟ مجرما، وأنه يقتص منه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وهذا هو الحق وهذا هو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله وفيه الحرم الذي من دخله كان آمنا مؤمنا شرعا ودينا، لما احتواها على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتذكر تفصيلاتها أوجب الله حجه على المكلفين المصطرعين إليه سبيلا، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب مناسبه، وزاد يتزوده ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكن تطبيقه على جميع الركوبات الحادثة والتي ستحدث من آيات القرآن، وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها، فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن دخله كان آمنا، هذا من فضل هذا البيت الذي أنعم الله به على هذه الأمة، لأنه حرم آمن، وهذا ببركة دعاء إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، فاستجاب الله دعاءه وقال الله تعالى وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين، أولم يروا أن أنهم حرما آمنا، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أمنه. ولذلك لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة فدخل فاتحا مطأطئا رأسه شاكرا لربه مذعنا إليه منيبا إليه شاكرا له، قال من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فالشاهد من دخل البيت فهو آمن، فهو بلد أمين فيه الأمن وفيه الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو حدث ما حدث من بعض فجوات على مر التاريخ، إلا أن الغالب في حال هذا البلد أنه بلد آمن وسيظل آمنا إلى أن يرث إن شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن دخله كان آمنا، ولذلك يحرم فيه القتال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فإن ترخص أحد بفتح مكة فإنما أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهي ما زالت محرمة وآمنة. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رخص الله له في القتال إنما كان ذلك لتطهيرها من ماذا؟ من الشرك، وليدخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وهذا ما حدث والحمد لله. ومن أمنها أن الحسنات فيها تضاعف كما أن السيئات تضاعف، وحتى أن الصيد لا ينفر كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها. فلما قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقياننا أو لقيننا ولبيوتنا ولموتانا، فقال إلا الإذخر، وهو نوع من النبات الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من ما حرم قطعه من الأشجار لاحتياج المسلمين إليه في سقف بيوتهم وفي دفن موتاهم، وفي يعني أيضا في يضعونهم مع الميت لأنه يعني يجعل خفف الروائح ويمتصها، وأيضا يستخدمه الحدادون في مجال الصناعة لأنها هي الأشياء الموجودة لديهم آنذاك. الشاهد من هذا أنه حرم آمن، وأنه يؤمن من دخله، ولكنه لا يؤوي محدثا، لا يؤوي محدثا، بل إن من أراد الإلحاد فيه فإن الإثم عليه أعظم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم بعد ذلك، بعد أن بين أنه بلد آمن، انتقل إلى وجوب حجه، فقال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصاص، لذا فإن الحج واجب بإجماع المسلمين، واجب بل هو ركن من أركان الإسلام الخمس. روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والحديث مروي بألفاظ كثيرة كلها متقاربة، وهو في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنن. ولذلك لما قال النبي، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ قال فسكت قليلا ثم قال أما لو قلتها لوجبت الحج مرة وما زاد فتطوع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكنه رغب فيه وحث عليه وأمر به في غير، وأما قال وأتم الحج والعمرة لله. وهاتان الآيتان نص في أن الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبه فقد كفر، ومن تهاون به أو تكاسل عنه فإنه على خطر. ولذلك روي عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهما قالوا إن يعني امرأ أعطاه الله تبارك وتعالى سبيل وهو الزاد الراحلة ثم لم يحج فلا عليه أن يموت بعد ذلك، إن شاء يهوديا وإن شاء ماذا نصرانيا والعياذ بالله. والحديث ليس مرفوعا لأن سنده المرفوع ضعيف ولا يصح، وإنما الحديث موقوف على علي، لأن الله عز وجل لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة المطيع، ولكنه أمرنا أن نطيع ليبتلينا وليعلم أينا أحسن عملا، فيجازي كلا بماذا؟ بعمله، إن من عمل خيرا نال خيرا ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حيث أتبعها هواها وتمنى على الله الأماني. وفي الآيات التي تقدمت لنا من الفوائد يعني على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أولا تعنت اليهود ولا سيما مع الأنبياء، وهذا ليس في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم بل كذلك في عهد أنبيائهم السابقون. ثانيا أن الله تبارك وتعالى لم يحرم على يعقوب عليه السلام إلا ما حرم يعقوب على نفسه، وهذا أمر مسطر قبل أن تنزل التوراة، ولذلك حرم الله على بنيه ما حرمه هو على نفسه فليبتليهم وليمتحنهم. الأمر الثاني أو الفائدة الثالثة فيها دلالة على فضل يعقوب عليه السلام وهو المسمى بإسرائيل، وهو المسمى بإسرائيل. الأمر الرابع الأمر باتباع إبراهيم عليه السلام، وهذا تكرر كثيرا في القرآن الكريم لأنه كان من أول المسلمين وكان على الحنيفية البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهي الحنيفية التي بعث الله بها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأمر الخامس التحذير من الافتراء على الله والكذب، التقول على الله تبارك وتعالى بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين، فإن الكذب على الله والجرأة على الله من أعظم الذنوب، بل ومن أعظم كفر بالله عز وجل الافتراء، افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى وتزوير عليه وتقويله ما لم يقل، هذا هو الكفر بعينه. من الفوائد أيضا فضل الكعبة وفضل مكة وفضل مقام إبراهيم وهو موضع قدمه الذي كان يصعد عليه عندما كان يبني ماذا الكعبة، وكان يناوله إسماعيل عليه السلام وهو قائم على ذلك المقام. وبالمناسبة يعني هنا أحب أن أقول إن رأينا في بعض البلاد الإسلامية أماكن يزعمون أن فيها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب ليس بصحيح، ولم يوجد أثر لأي قدم ثابت تاريخيا إلا ماذا إلا مقام إبراهيم عليه السلام، هو الوحيد الباقي. أما ما يزعم بعض الناس من أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم موجودة أو هذا صورتها في مكان كذا أو كذا، فإن ذلك دجل وسفه ما أنزل الله به من سلطان، ولم توجد أي صورة لقدم النبي صلى الله عليه وسلم لا في بلاد كذا بل ولا في المدينة التي هي موئل الرسالة ولا في مكة التي هي منبع الرسالة، لا يوجد شيء اسمه قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو صورة لقدم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من تخريفات المخرفين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. من فوائد هذه الآيات فضل مكة وفضل الكعبة قلنا، وفضل مقام إبراهيم عليه السلام، ولذلك قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأنه من الآيات العظيمة التي تدل على عظمة الله وتدل على فضل أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وجوب الحج وأنه واجب على كل مسلم مستطيع، وأن وجوبه على من وجد الزاد والراحلة. التحذير من التسويف في أمر الحج، لأن التسويف خطير بل في غاية من الخطورة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، فبمجرد أن يبلغ الحلم وهو واجد للزاد والراحلة فعليه أن يبادر إلى ذلك وأن يجتهد في ذلك وأن يحج، لأنه لا يدري ماذا يعرض له في عمره القادم.